أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم في بيان الحوار الذي دار بين المجرمين بين التابعين والمتبوعين بعدما حشرهم الله في ساحة فصل القضاء. فهم يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كما علمتم بالأمس، تمنعوننا من الإيمان، تأتوننا عن يميننا لتصرفونا وتبعدون عن الحق واتباعه، تأتون عن شمائلنا، تأتون من كل جهة تمنعوننا من الدخول في رحمة الله في الإسلام. رد عليهم المتبوعون فقالوا بل لم تكونوا مؤمنين، ما كنتم مؤمنين ونحن صرفناكم على الإيمان. هذا الحوار بينهم في على قرب جهنم. وما كان لنا عليكم من سلطان، ما كانت لنا قدرة على أن نكفركم أو نفسقكم أو نفجركم، كل ما في الأمر كنا ندعوكم وتستجيبون، وهذا قول شياطين الجن والإنس. بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. طغيانكم في الدنيا هو الذي حملكم على الكفر والشرك والمعاصي والآثام. إذن فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، وجب قول ربنا علينا بأننا معذبون في جهنم، إذ قال تعالى لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. والرسول يقول الله تعالى لأدخلن الناس النار ولو أدخلن الناس الجنة. هكذا خلقت الجنة والنار للناس يدخلونها، المؤمنون الصالحون في السماوات العلى في الجنة، والفاسقون الفاجرون المشركون في النار في الدركات السفلى. فحق علينا قول ربنا وثبت ووجب، وهو قوله لأملأن وعزتي وجلالي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فدخلنا فأغويناكم إنا كنا غاوين. أغويناكم حقيقة وأفسدناكم وضللناكم لأننا كنا كذلك، كنا غاوين ضالين هالكين مشركين كافرين، هذا هو السبب. قال تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، إنسهم وجنهم، الفسق الفجر رجال نساء من الإنس من الجن كلهم في جهنم. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، هذا العذاب هو عذاب جهنم كما تقول، احشروا الذين ظلموا أزواجهم إلى جهنم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، هكذا يقول الرب تبارك وتعالى، إنا كما فعلنا بكم يا أنتم هؤلاء التابعين المتبوعين نفعل بالمجرمين غيركم. من هم المجرمون يرحمكم الله؟ نفكر، الإجرام الفساد، فلان مجرم، يجرم كيف؟ يفسد، يسلب أموال الناس، ينتهك أعراضهم، ينالهم من كرامتهم، يأخذ أموالهم، يقطع الطريق عليهم، هذا هو الإجرام. وقد عرفنا وكنا عالمين والحمد لله أن الإجرام هنا على النفس، يفسدون أنفسهم بالكفر والشرك والذنوب والآثام، أولئك هم المجرمون الذين أجرموا على أنفسهم بفعل المعاصي والذنوب. فالذي يعصي الله ورسوله يترك ما أوجب الله ورسوله ويفعل ما حرم الله ورسوله، والله لقد أجرم على نفسه، أفسدها، خبثها، عفنها، ما أصبحت أهلا لتجاور الله في الملكوت الأعلى، بل أصبح مصيرها في أسفل سافلين في جهنم. هكذا يقول تعالى إنا رب العزة والجلال والجمال كذلك نفعل بالمجرمين، الزنا والمرابون والسرقة والعاقون لوالديهم، أصحاب الجرائم الكبرى التي ماتوا عليها، يفعل الله بهم هذا العذاب. أهل التوحيد يخرجهم بعد أحقاب من السنين، على الشكر يخلدون أبدا. ثم قال تعالى إنهم كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله، أي قولوا لا إله إلا الله، يستكبرون ويتعنترون. تذكرون وفاة عبد المطلب، وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مريض على سرير الموت، والرسول إلى جنبه لأنه عمه وأحسن إليه، أحسن إليه إحسانا عظيما، يقول يا عم أذكر كلمة، قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فيحاول أن يقول، ثم ينظر إلى من حوله من المعزين من أبي جهل وغيره، أتترك ملة أبيك يا أبا طالب؟ فيقول أخم هو على ملة عبد المطلب، بل يسخرون. والله إلى الآن ملايين البشر لو تقول له قل لا إله إلا الله يستهزئ منك ويسخر، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ولا يقولونها ويتأففون. ومعنى لا إله إلا الله أن تعترف بالعلم أنه لا يوجد إله يستحق أن يعبد في الكون إلا واحد، ألا وهو الله الذي خلق الأكوان كلها. قل لا إله إلا الله معترفا بقلبك ولسانك أنه لا يوجد في الأكوان في السماء والأرض من يعبد إلا الله واحد الأحد، لأنه رب العالمين وخالق الأكوان كلها والمدير للحياة كلها والمحي والمميت. أما من عداه نبيا أو ملكا أو كذا لا يملك شيئا، كيف يؤله ويعبد؟ فكيف إذن يعبدون الأصنام والتماثيل والصور؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عنها فلا يقولون. والآن لو تقول ليهودي أو نصراني أو مسيحي قل لا إله إلا الله يقولها يسخر منك. ما معنى لا إله إلا الله؟ علمه بأنه لا يوجد كائن في السماوات والأرض يستحق أن نركع له ونسجد ونرفع أيدينا ونسأل ونتضرع، لا يوجد إلا الله، ما هو عيسى ولا أمه ولا الصليب ولا كذا ولا كذا. وهو حق الذي خلقني ورزقني وحفظني حتى أصبحت هكذا، هو الذي يستحق عبادتي، هو الذي أعبده. أما الذي ما خلقني ولا رزقني ولا حفظني ولا ولا ولا، كيف أقبل عليه وأنحني بين يديه؟ أيعقل هذا؟ بأي حق؟ إنهم كانوا أي أولئك المجرمون الواقعون في جهنم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فيمتنعون من القول ولا يقولون. وكم عرضت هذه على أبي جهل وعقبة بن معيط وفلان وفلان، يضحكون ويسخرون ولا يقولونها. وقال تعالى أيضا عنهم ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذه كلمة كفار قريش، كفار مكة، على رأسهم أبو جهل عقبة بن المعيط وأبي بن خلف وفلان وفلان وفلان، يقولون مستهزين ساخين كيف نترك آلهتنا لقول شاعر مجنون؟ يقولون فالرسول شاعر، والله يكذبون، والله ما هو بشاعر ولا يعرف الشعر أبدا. تذكرون لما أنشد بيت من الشعر ماذا قال؟ ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. فضحك أبو بكر قال والله نكر رسول الله، لأن البيت معه بين أيديهم، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأنباء من لم تزود، ما زودته ولا كلفته، ويأتيك بالأنباء والأخبار. فلما أنشد رسول البيت ما جاء به كما هو، ويأتيك بالأنباء من لم تزوده بالأنباء أو بالأخبار. فضحك أبو بكر الصديق وقال والله إنك لرسول الله، لأن الله قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمنا رسولنا محمدا الشعر وما ينبغي له أبدا، لأنه حامل رسالة لا إله إلا الله، يحمل شرائع الله لهداية الخلق، فكيف يكون من الشعراء؟ والإمام محمد بن إدريس الشافعي قال لولا أن الشعاب أن شعاب العلماء يزدي لو كنت أشعر من لبيدي. وما هذا الشاعر فحل فوق العادة، ما يأتي بالشعر. إذن ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا والتخلي عنها وعدم عبادتها من أجل شاعر مجنون. يصفون الرسول بالشعر وهو كاذب، وبالجنون الرسول مجنون؟ حاشاه، والله ما عرف بالجن أبدا. لكن هذا مكر الماكرين وخداع الخادعين وعناد المعاندين، هؤلاء هم الذين صرفوا غيرهم عن عبادة الله وأضلوهم وأغووهم وأفسدوهم. قال تعالى مبطلا دعواهم مستأصلا لها اجتثها من أصولها، بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق، ألا وهو لا إله إلا الله، ألا وهو أن يعبد الله الذي امتن على عباده بخلقهم ورزقهم، هذا الذي يعبد، أما اللات والعزى ومناه وما إلى ذلك من الأصنام والأحجار فلا تستحق العبادة ولا تعبد، بل جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالحق فليس بساح ولا شاعر أبدا، وصدق المرسلين الذين سبقوا 314 رسولا ما كذب أحد منهم ولا أنكر رسالة أحد، آمن وصدق بما أرسل الله وأنزل من كتبه وصدق المرسلين، فهو يخبر عن الأنبياء وعن الصالحين في القرآن الكريم، كيف يقال ساحر ومجنون؟ هذا شأن الماديين الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، لا بد وأن يقفوا هذا الموقف السيء والعياذ بالله تعالى. وإليكم شرح الآيات من الكتاب لتزدادوا علما وبصيرا، فتأملوا يرحمكم الله، لتزدادوا علما وبصيرا. ما زال السياق الكريم فيما ذكر تعالى من تساؤلات الظالمين، وما قاله الأتباع للمتبوعين، وما قاله المتبوعون للأتباع، فقوله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون، هذا قول المتبوعين لأتباعهم، قالوا لهم فبسبب غوايتنا وضلالنا وجب علينا العذاب، إنا وأنتم لذائقوا لا محالة. وقالوا لهم أيضا معترفين بإغوائهم لهم فأغويناكم إنا كنا غاوين، هذا قول الجن والإنس. قال تعالى فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، وذلك لاشتراكهم في الشرك والشر والفساد. إن في العذاب مشتركون لما؟ لاشتراكهم في الشرك والشر والفساد في الدنيا. وقوله تعالى إنا كذلك نفعل بالمجرمين من سائر الأصناف كالزناة وأكلة الربا وسافك الدماء، فنعذب الصنف مع صنفه. وهذا عائد إلى قوله تعالى فيما تقدم احشوا الذين ظلموا أزواجهم أي أشباههم وأضرابهم، وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يخبر تعالى عن مشركي قريش أنهم كانوا في الدنيا إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد المؤمنين قولوا لا إله إلا الله يستكبرون ويشمئزون ولا يقولون بل ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعنون النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يصفون القرآن بالشعر ومحمدا تاليه وقارئه بالشعر، ولما يدعو إليه من الإيمان بالبعث والجزاء يسمونه بالجنون، والرسول في نظرهم مجنون. فرد الله تعالى عليهم بقوله بل جاء بالحق، أي لم يكن رسولنا بشاعر ولا بمجنون، بل جاء بالحق فأنكرتموه وكذبتم به تقليدا وعنادا فقلتم ما قلتم، وإنما هو قد جاء بالحق الذي هو لا إله إلا الله، وصدق المرسلين الذين جاءوا في قبله بكلمة لا إله إلا الله والدعوة إليها والحياة والموت والموت عليها. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا بيان هلاك الضال ومن أضله والغاوي ومن أغواه. أعيد. بيان هلاك الضال ومن أضله والغاوي ومن أغواه. بيان هلاك الضال ومن أضله الغاوي ومن أغواه. بينت الآية هلاكهم كلهم في جهنم. نعم. ثانيا بيان ما كان يوجهه المشركون لرسول الله من التهم الباطلة ورد الله تعالى عليها. من هداية الآيات بيان ما كان المشركون في مكة يوجهون إلى رسول الله من الاستهزاء والسخرية والقول الباطل، وصفوه بالشائع والمجنون. نعم. ثالثا التعظيم من شأن لا إله إلا الله. ثالثا التعظيم بشأن لا إله إلا الله. قولوها، فإن من مات وهو يقولها لن يخلد في النار أبدا. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن هنا قلنا آلاف المرات على الحكومات الإسلامية أن تجعل في المستشفيات كبيرة أو صغيرة من يلقنون المرضى هذه الكلمة. توظف المستشفى 5 أو 3 أو 4 مهمتهم إذا كان المريض أوشك على الوفاة يجلسون إلى جنبه ويقولون لا إله إلا الله بصوت منخفض لا إله إلا الله. فإذا قالها المريض سكتوا، فإذا قالها ثم تكلم بعد ذلك قال أعطوني ما أو كذا يعيدونها حتى تكون آخر كلمة يقولها فيطبع له بطابع الجنة ولو دخل النار. من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة على شرط أن يكون عالما بمعنى لا إله إلا الله، ما يقولها تقليدا فقط، عالما بأنه لا يوجد في الكون من يستحق أن يعبد بأية عبادة إلا الله. لا إله لا معبود بحق إلا الله، فينفي العبادة عن كل المخلوقات ويثبتها لله عز وجل. لا بد من معرفة لا إله إلا الله. فالمشركون في مكة لولا أنهم يعرفون لا إله إلا الله ما لكانوا يقولون ما يضرهم، لكن معناه أننا نترك آلهتنا ونتخلى عن عبادتها ونمشي مع محمد وما يقول لعلمهم. اليهودي يقول لا إله إلا الله، لكن هل يعرف أنه إذا قال لا لا يعبد العزية ولا يعبد إلا الله ويعبد الله بما شرع؟ لو يعرف هذا ما يقولها. المسيح كذلك قد يقول لك لا إله إلا الله، لكن هل فهم معناه أنه لا يعبد إلا الله ويجب أن يعبد الله من الآن يغتسل ويتطهر ويصلي ويصوم؟ لا بد من هذا. نعم. وأخيرا تقرير التوحيد والبعث والجزاء والنبوة المحمدية. تقرير البعث والجزاء والنبوة المحمدية، وهذا الذي قلت لكم معاشر المستمعين والمستمعات، الصور المكية كلها تعمل على هذه الحقيقة، تقرير لا إله إلا الله محمد رسول الله، الدار الآخرة للبعث والجزاء، الصور المكية. وهذه أعظم أركان العقيدة، أيمانك بأنه لا يستحق أن يعبد إلى الله وتعبده، ثاني إيمانك بأن محمدا رسول الله وتؤمن به وتحبه وتتبعه وتعمل بما جاء به. ثالثا تؤمن بأنك ستحيا بعد موتك وتحاسب وتجزى على عملك في هذه الدنيا خيرا كان أو شرا.